السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك، هذه السلسلة المباركة اللي بدأنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، وحطينا فيها مع بداية سورة الحج حطينا خط جديد بدأنا نشتغل عليه، ألا وهو إن إحنا مع الأحكام التجويدية إن إحنا يكون لنا وقفات مع معاني الكلمات، مع المصطلحات اللي إحنا شايفينها الكلمة الغريبة علينا، إن إحنا نفك الجمل ونفك العبارات علشان يكون السياق بتاع الآيات ماشي معانا كويس جدا جدا، ونبقى فاهمينه ونبقى متدبرينه والقرآن مفسر أمامنا. فاشتغلنا إن شاء الله 4 صفحات، والنهارده بفضل الله سبحانه وتعالى نبدأ الصفحة الخامسة. وأسألكم في محضرين ولا لأ؟ إخواتنا على غرفة الهداية محضرين ولا لأ؟ ما شاء الله، في نعم على استحياء. طيب نعيد أسئلة. وإذ بوأنا لإبراهيم، الدرس الماضي، وإذ بوأنا لإبراهيم، ما معنى بوأنا؟ وإذ بوأنا لإبراهيم، هو الفكرة إن إحنا خايفين إن نقرأ الآيات وإحنا معانيها ما تكونش واضحة معانا. نقرأ: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وإذا نسأل ما معنى بوأنا، تعدى علينا ويبقى مش عارفينها. دي اللي ممكن إيه، دي هتبقى مشكلة عندنا، هيبقى مشكلة في الفهم أصلا للآيات. نعم بينا ووضحنا، الله يفتح عليكم. طيب في أول الصفحة: وهدوا إلى الطيب من القول. ما هو الطيب من القول؟ وهدوا إلى الطيب من القول، ما هو الطيب من القول؟ كلمة التوحيد، أخونا محمد بيقول كلمة التوحيد، ثم إيه تاني؟ كلمة التوحيد وإيه تاني؟ نعم ما شاء الله ما شاء الله. انا يعني افضل القول ايه، القول الطيب على العموم، لان اخونا محمد بيقول ايه، كلمه التوحيد اللي هي شهاده ان لا اله الا الله. نعم زي ما اختنا السائره الى الله تقول هذا. نعم ولكن اسالك، طيب الحمد لله كلمه طيبه ولا لا؟ كلمه طيبه. سبحان الله كلمه طيبه ولا لا؟ كلمه طيبه. اصلاح بين اثنين، كلمه طيبه ولا لا؟ كلمة طيبة. وبالتالي يكون كل كلم طيب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى هو من الكلمة الطيب. وهدوا إلى الطيب من القول. طيب ثم ليقضوا تفثهم، ما معنى تفثهم؟ آخر سؤال: ثم ليقضوا تفثهم، ما معنى تفثهم؟ نعم الشعث الخاص بهم. ها كلمة تفف معناها الوتر، فالحاج لأنه بيغبر في سبيل الله سبحانه وتعالى بينتقل من مكان لمكان، بتكون الرحلة شاقة وفيها تنقلات كثيرة، فيصيبه ومع العلم إن هو طبعا محرم، فلا قص أظافر ولا أخذ من الشعر ولا طيب، وبالتالي هذا يسبب تفف. فالله سبحانه وتعالى يقول: يقضوا تفثهم ويتخلصوا من هذه الاوساخ التي حلت عليهم من هذه الرحله الشاقه. طيب نبدا ان شاء الله الصفحه الخامسه في سوره الحج، واللي هي رقم 336 في المصحف المدينه. يقول الله سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به. ما معنى حنفاء؟ حنفاء لله غير مشركين به، ما معنى حنفاء؟ مائلين. نعم ان يكون ان الانسان يحنث، فمعناه ان هو يميل. يميل عن ماذا؟ هو يميل عن كل طريق متجه الى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هتجد في المصحف الميسر اللي احنا متفقين عليه وشغالين منه التفسير الميسر ان مستقيمين لله. أن معناها قال العلماء مستقيمين لله على إخلاص العمل له، مقبلين عليه بعبادته وحده وإفراده بالطاعة. طيب، غير مشركين به واضحة إن شاء الله، غير مشركين به الأمر واضح. طيب، ربما يسأل سائل فيقول وماذا لو أشرك أحد بالله، لو حد أشرك بالله سبحانه وتعالى كيف يكون حاله؟ فيأتي على طول قول الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله. هنا الله سبحانه وتعالى لن يقول لنا ماذا لو أشرك بالله، ولكن يضرب للمشرك بالله مثال. هنا يضرب الله سبحانه وتعالى للمشرك بالله مثال، فيقول لنا أن من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأنا هنا أريد أن أسأل سؤال، فكأنما طبعا مثال يعطيه الله سبحانه وتعالى، ماذا يعني المثال ده دل على إيه؟ المثال ده دل عليه عندما يقول الله سبحانه وتعالى لمشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شدة عظم الجرم. شدة عظم الجرم. ما في لغة أسهل من هذا؟ ما في لغة أسهل من هذا؟ طيب، هنا الله سبحانه وتعالى يدل على الانحطاط الشرك، ان في بعدين هوى وخر من السماء ووقع من السماء الى الارض. وهنا هيوضح لي حاجتين، فعندما اشرك الارض فبالتالي بعد عن مصدر الهدى وظل في ده الشيء اللي وقع للمتظل تهوي اللامدة تهويها في مكان صحيح، أي في مكان بعيد. طيب، ذلك يقين وعلى تقدير أو تشير إلى شر أو تشير إلى إيه؟ ومن يوضو فهم بتاع الإنسان من فين؟ من أول. ومن يعظم ذلك إنما ذلك هتعدى علينا. لا، أنا عاوز ما مدلول ذلك السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كده في صوت وانت سامعنا، فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل. نكمل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 32 من سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك على من تعود؟ ذلك مهم قوي يا جماعة ان احنا كلنا نكون عارفين معنى كلمة ذلك. ده مهم. ليه؟ لان ما ينفعش ان احنا نقرأ من غير ان المعنى ما يكون مستقر في قلبنا. ها، ذلك. طيب، دايما خد بالك من حاجة. ذلك بتشير الى ايه؟ غالبا بتشير الى ما قبله. غالبا ذلك بتشير الى ما قبله. يبقى الله سبحانه وتعالى يقول حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله. ذلك التوحيد، يعني ذلك التوحيد. ومن يعظم شعائر الله، يبقى بالإضافة إلى هذا الموحد الذي يوحد أمر الله سبحانه وتعالى ويخلص العبادة له أيضا، وتيجي واو العطف بقى هتعطف. ذلك ومن يعظم شعائر الله. هنا سؤال: ما معنى شعيرة؟ شعائر الله، ما معنى شعائر؟ البدنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إجابة خاطئة. أحكام الحج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إجابة خاطئة. أعمال الدين الظاهرة. أعمال الدين الظاهرة. الإيه؟ المهداة. إجابة خاطئة. ذلك ومن يعظم شعائر الله. نعم، أنا أسأل ما معنى كلمة شعائر؟ ما معنى كلمة شعيرة؟ الشعيرة هي العلم، والشعائر هي الأعلام، وبالتالي أعلام الدين، أعلام الدين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا. أوامر، ما شاء الله أقدر أسميها أوامر. اللي رفع يا جماعة علامة معرفة، وبالتالي هي أعلام الدين، هي أعلام الدين. طيب الحمد لله. طيب نحن قرأناها كذا في التفسير، اللي هو ايه بقى؟ معلش، لان السطر اتشال من الشاشة، اللي هو ايه؟ فكرينا حضرتك قلت ايه؟ طيب نكمل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى المهداة. لا، طب او راجعيها تاني. إيه، مش احنا بيجيلك اشعارات على حاجة حصلت، اعلام بيحصل، فبالتالي الشعيرة هي إعلام. عندما نقول بقى شعائر الله، هنتحدث عن أعلام الله، عظم شعائر الله. ذلك ما أمر الله به من توحيده وإخلاص العبادة له. ومن يمتثل لأمر الله ويعظم كل ما أشعر به وأعلم كل ما أشعر به وأعلم، اللي هو من عند الله سبحانه وتعالى. أنا الآن أقرأ التفسير الميسر: ومنها أعمال الحج. ومنها، خذ بالك من كلمة ومنها، حطوا تحتها خط. ومنها أعمال الحج والذبائح التي تنحر فيه، وذلك باستحسانها. هنا لما يبدأ يتكلم فيه باستحسانها هيتكلم على إيه؟ على يعظم شعائر الله، اللي هو التعظيم هو عملية الاستحسان، إن أنت تختار الشيء الحسن في العبادات اللي بتقربها لله سبحانه وتعالى. يعني عندنا اثنين، في واحد هينحر بدن، أو واحد هينحر هدي لله سبحانه وتعالى. فواحد كان عظم هذه الشعيرة اللي هي النحر، واختار الكبيرة الثمينة الجيدة القوية، وواحد تاني اختار الهزيلة أو الضعيفة أو الأقل ثمنا. فده بيختلف موقفه عن ده. ليه؟ لأن الأول هو عظم شعائر الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى الآية 34، فيقول الله سبحانه وتعالى الآية 33 الأول، عفوا، في الآية 33، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. لكم فيها منافع، فيها الهاء عايدة على مين؟ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. الهاء تعود على مين؟ الضمير يعود على مين؟ على البدن، على الهدي، على لا مش الشعائر، مش الشعائر. ليه؟ لأن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها هي مين؟ إلى البيت العتيق. كده احنا عاوزين نفك الضمائر علشان ناخد سياق الآية، عشان يتضح عندنا سياق الآية. لكم فيها، أي في البدن، في الهدي، الحيوانات اللي هتذبح في الهدي، الأنعام التي رزقكم الله سبحانه وتعالى إياها. لكم فيها منافع، إيه هي المنافع دي؟ ما هي المنافع؟ ما شاء الله، انتم مذاكرين سورة الحج مذاكرة يعني رائعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انتوا عارفين انا يعني ابلغ عنكم مين؟ ابلغ عنكم الشيخ حازم ان شاء الله. طيب المنافع اللي هتكون في الهدي، في الهدي الواحد هو ماشي رايح يؤدي شعيرة الحج، فمعه الهدي، فالهدي ده في ايه؟ في صوف وفي لبن وفي ان هو ممكن تلد في الطريق، ممكن ان هو يركبها. كل هذه المنافع اللي تعود على الانسان من بهيمة الانعام، كل دي المنافع. فالله سبحانه وتعالى يقول لكم فيها منافع الى اجل مسمى. ما هو الاجل المسمى؟ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، الأجل وقت معين. ما هو الأجل المسمى؟ إلى حين ذبحها. الله يفتح عليك ما شاء الله، إلى أن تنحر. أيوة كده، واضح أنكم فتحتوا المصحف وبدأتوا تبصوا، فده شيء جميل جدا. وقت الحج، لا مش وقت الحج، وقت النحر، وقت النحر. طيب ثم محلها إلى البيت العتيق. محلها هي مين؟ محلها هي مين؟ المكان النهائي بتاعها، المكان النهائي بتاعها، إلى البيت العتيق اللي هو البيت الحرام. طيب ننتقل إلى الآية 34، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهنا أسألكم سؤال، ولكل أمة جعلنا منسكا، ما معنى منسكا؟ ما معنى منسكا؟ مناسك للذبح، ما شاء الله، عرف الماء بالماء. ما معنى الماء؟ هو الماء مكان يذبح فيه، المنسك هو المكان اللي يذبح فيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مناسك الحج، المكان اللي بيذبح فيه في الحج، نسكا وعبادة. ما شاء الله، عرفنا الماء بالماء. ما معنى منسكا؟ شرائع. بنقرب مؤملين الثواب من الله عز وجل، وأيضا ماذا يفعلون؟ وأدوا الصلاة التامة اللي هي والمقيم الصلاة، وإيه كمان بيعملوا إيه كمان، وهم مع ذلك بينفقون مما رزقهم الله في الواجب عليهم من زكاة ونفقة عيال ومن وجبت عليهم نفقته. يبقى النفقة مش شرط إنه يكون موضوع النفقة واقف فقط على اللي هو أنت تنفق على الفقير، ولكن النفقة بمعناها العام أن من أنفق على عياله فهي نفقة في سبيل الله، من أنفق على زوجته فهي نفقة في سبيل الله، من أنفق على من يعول إن كانت أمه أو إن كانت أمه أو أبيه أو فهي نفقة في سبيل الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم. ما هي البدن؟ ما معنى البدن؟ البدن هو الإبل والبقر. البدن هو الإبل والبقر. يقول الله سبحانه وتعالى في: والبدن جعلناها لكم، أي وجعلنا لكم نحر البدن من شعائر الدين، يعني من أعلام الدين، من شعائر الله أي من أعلام الدين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لكم، لكم فيها خير. فأنا أريد أسأل سؤال: ما هو الخير الذي يكون لنا في نحر البدن؟ ما هو الخير؟ ما هو الخير الذي يعود علينا في نحر البدن؟ نعم، الأكل منها والصدقة والثواب والأجر، كل دي حاجات تتحصل لنا بمنافع نحصل عليها من نحر البدن. فاذكروا اسم الله عليها صواف. إذا كنا ما عرفناش كلمة منسكة، فهل ممكن نعرف كلمة صواف؟ لو احنا ما عرفناش كلمة منسكة، فهل ممكن نعرف كلمة صواف؟ قائمات من الصف، ده اجتهاد، كل اللي انا بشوفه ده اجتهاد. قائمات، طيب نشوف العلماء قالوا ايه. قالوا: وتنحر الابل واقفة قد صفت ثلاث من قوائمها، صففنا ايديهن وارجلهن. طيب لا، هو جماعة الفكرة هنا ده شكل الذبح عامل ازاي، الصواب طريقة الذبح وشكل الذبح عامل ازاي. فالله سبحانه وتعالى عندما قال صواب، يقول العلماء: تنحر الإبل واقفة، واقفة قد صفت ثلاث من قوائمها. يبقى فيه ثلاث قوائم، هي لها أربع قوائم، في ثلاثة هتصف وقيدت الرابعة، ثلاث قوائم تصف والرابعة تقيد. فإذا سقطت على الأرض، هننتقل بقى لجزء ثاني في الآية اللي هو بعد الصواب: فإذا وجبت جنوبها. ما معنى وجبت؟ ما معنى وجبت؟ حلت، سقطت. نعم سقطت. هي. أنا أرى والله أعلم إن لكثرة الألفاظ الغريبة في الصفحة دي، فإحنا محتاجين إن إحنا نعمل بحث بس بالألفاظ الغريبة اللي احنا المفروض نكون عارفين معناها، ان احنا نكون عارفينها. ليه؟ لان احنا بادئين. تعالى من الاول، حنفاء من اول الصفحة. حنفاء، ما معنى حنفاء؟ عاوزين يعني فعلا انا عاوز ايه كلمة حنف رقم واحد، حنفاء نقطتين مشرطة، معناها كذا، ونجيب معنى دقيق، ابقى عارف معنى الكلمة اللي انا بقرأها. فيبقى عندي حنفاء، عاوز في مكان خرة، ما معنى خرة؟ ثم سحيق، وبعد كده قابلتنا كلمات ثانية، محلها، ما معنى المحل؟ ثم العتيق، ما معنى العتيق؟ منسكة، وقف علينا كتاب السراج في غريب القرآن. طيب رب ما شاء الله، ومحمد بيقترح كتاب في غريب القرآن، وللشيخ محمد الخضيري جزاك الله خيرا، وبعدين أختنا بتقول كتاب السراج في غريب القرآن، ومحمد هيجيب لنا الرابط بتاع الكتاب الاول، وهي عندنا في حد تاني. طيب ما احنا مش هنكرر غير كده. هو محمد اجتهد وقال ان هو بيقترح كتاب، ليس معنى اقتراح محمد ان هو ده اللي كل حاجه احنا هنرجع لها، لان في حد عاوز يرجع، حد يرجع للكتب الثقيله، حد يجيب معنى الكلمه من لسان العرب او من كتاب الاصفهاني. يبقى اذا كل ده يكون معانا ان شاء الله رب العالمين. وانا شفت الرابط ظهر، طب كويس، لان احنا عندنا برضو لسه الكلمات اللي كنا بنتكلم عليها. ودي معناها شعائر، يبقى عندنا شعائر وعندنا منسكة عاوزين نعرفها، الشعائر والمناسك، وبعدين الصواف عاوزين نجيبها، وبعدين تعالوا ننتقل بقى ليه وأطعموا القانع والمعتر. الأول، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ما دليل يعني ما دلت عليه كلمة كلوا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نأكل منها؟ والسؤال ده هيبقى اللي حضروا المرة اللي فاتت، الناس اللي حضروا الدرس اللي فات، لأنها أصبحت حلال. طب ما هي حلال أصلا. جواز الأكل منها، الله سبحانه وتعالى يجيز لنا الأكل منها. ها طيب أختنا يعني كمل إجابة، لأن الناس في الجاهلية كانت تتحرج من أكلها. الهدي إن هم كانوا تعيد السؤال، السؤال نقول لماذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نأكل منها؟ فكلوا منها. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نأكل منها؟ لأن زي ما أختنا قالت إن كانت العرب في الجاهلية كانوا، وأهل مكة وأهل قريش كانوا يتحرجون من الأكل من الهدي اللي يذبح ويخلوه للفقراء بس. فالله سبحانه وتعالى قال ليس للفقراء فقط، ولكن كلوا منها أنتم، ثم أيضا أطعموا القانع والمعتر. ما الفرق بين القانع والمعتر؟ هنا مش بسأل عن المعنى، أنا أسأل عن الفرق بين القانع والمعتر، وهيكون في كلمتين. ما الفرق بين القانع والمعتر في كلمتين؟ الفقير لا يسأل، والمعتر الفقير الذي لا يسأل، والمعتر هو الذي يسأل. طيب هو القانع. طيب انت جبت لنا الفرق بين الفقير وبين المعتر، احنا كنا عاوزين ما الفرق بين القانع والمعتر، لان الله سبحانه وتعالى يقول واطعموا القانع والمعتر. يبقى ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهم في السؤال، ان اللي بيسأل الناس هو ده المعتر، والاثنين فقراء، بس في واحد سأل وواحد ما سألش، اللي ما سألش ده قانع، واللي سأل هو معتر، وإن كان الاثنين فقراء، الاثنين فقراء ومحتاجين. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. طيب كلمة سخرناها تضاف عندنا في البحث إن شاء الله. ثم ننتقل للآية 37، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حد يعرف يعني سبب من أسباب قول الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها؟ هو طبعا المعنى العام، المعنى العام أن الله سبحانه وتعالى لن ينال الله من لحوم هذه الذبائح ولا دماؤها شيء، ولكن يناله الإخلاص، يناله الإخلاص فيها، وأن يكون القصد بها وجه الله وحده. إنما هنا في حاجة جميلة جدا كانت بتتعمل في الجاهلية، ولذلك ولا زالت تعمل عندنا الآن، وفي بعض أماكن يعني أهل الأرياف عندنا، إن هم يقوموا بهذا العمل، إنه بل أيضا أهل المدن، يعني نراها في عند أهل المدن، إنه بعد أن يذبح الذبيحة لله سبحانه وتعالى سواء من أضحية أو من نحر، فيعمل ايه؟ فيلطخ يده بالدم منها، ثم يضع الدم على البيت او على السياره او على ايه؟ او على اي حاجه ليتبرك بها. فيقول الله سبحانه وتعالى: ليس في هذه الدماء مباركه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا عمل من اعمال الجاهليه اللي يجب ان الانسان يعني يتخلص منها تماما. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. كذلك سخرها لكم، عندنا سؤالين، كذلك تعود على ماذا؟ انا شايف انكم تكتبوا الاسئله فقط، لان النهارده ايه يعني انتم مش زي بيقولوا كده لعبه الكوره، انتم مش في الفورمه، فنخلينا في الاسئله، لان احنا هنشتغل في الصفحه دي المره الجايه، وهنسال فيها او نشوف البحث او نتواصل فيها خلال الاسبوع بيننا وبين بعض ان شاء الله، سواء على صفحه الفيس او على الموقع، علشان ايه ناخد المعاني اللي هتفيض علينا بها، ومنتظرين العلم من العلماء، فمنتظرين منكم ان شاء الله. كذلك سخرها الله لكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم الله سبحانه وتعالى يخبرنا بخبر يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تاج لكل مسلم. مسلم وتاج لكل مؤمن، أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني يظل المؤمن مرتاح وصابر وفي مأمن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. فالأفضل لك أن أنت تهتم بقلبك وتهتم بإيمانك، ولأن إذا ما تحقق الإيمان عندك فإن شاء الله سيدافع الله سبحانه وتعالى عنك. وفي قراءة إن الله يدفع، يعني هنا يدافع، وفي قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور، خوان يخون الأمانة، الخوان الذي يخون الأمانة الله سبحانه وتعالى لا يحبه، الكفور الذي يجحد النعمة، الكفور الذي يجحد النعمة الله سبحانه وتعالى لا يحبه. يبقى عرفنا أن في صنفين الله سبحانه وتعالى لا يحبهم، هنا في هذه الآية طلعنا الصنفين أن الله سبحانه وتعالى لا يحبهم. فنحن نجزم ونقول إن الله سبحانه وتعالى لا يحب كل خوان، كل ما ترى خائن فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، تنص الآية، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب كل كفور، كل كفور، كل من يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فإن الله لا يحبه. طيب الحمد لله والشكر لله، كده بفضل الله نكون خلصنا. هيبقى لسه عندنا حاجتين، ان انا اسألكم هل من يعني لما نيجي في القراءة وفي التجويد هل من وصايا توصونا بها في قراءة الصفحة رقم 336 في المصحف، هل من وصايا توصونا بها؟ اختكم تذكركم بتحقيق الحركات، زي ايه مثلا؟ ما شاء الله انا شايف كلمة فكأنما، ادي فتحة 2 3 4 5 فتحات، خمس فتحات لازم تاخد بالك فيها كويس. طيب واختنا بتقول كنا قلنا نبدأ بالوقف والابتداء لو امكن نطبقه في التجويد. نعم جزاك الله خيرا على هذا الامر. طيب هيا نشتغل كده ونشوف ايه اللي ممكن يكون حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله. ما شاء الله ده مثال انت حضرتك بتديه لنا على الوقف والابتداء. تعالوا نشوف كده ايه الوقف والابتداء يأثر معانا ازاي. لا لتحقيق الكثرة في به، طيب لا طلع ان ايه لتحقيق الكثرة في به ثم المد المتصل. نعم شوفوا يا جماعة انا هقرأ وقف وانتوا قولوا لي الوقف ده هيكون منضبط ولا لا. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر. ما رأيكم في هذا الوقف؟ هذا الوقف ليس بجيد، فكأنما قر. ما معنى قر؟ ما معنى قر؟ أنا قلت أن ومن يشرك بالله فكأنما قر. نعم من أين سقط؟ ولا وقع؟ طيب أختنا بتقول لو وقف اضطراري عادي، الاضطرار لا نتحدث فيه لأن اللي خلاص الاضطراري ده واحد نفسه خلص فبالتالي هو ما عندوش اي حاجه يقدر يعملها، انما احنا بنتكلم على واحد متمكن ويقرا فيقول فكأنما خر. طبعا خر ده لو عندي اناء اللي يتفهم بقى ان لو انا عندي اناء وهذا الاناء يعني خر منه شيء معين او وقع منه شيء حاجه معينه او سقط منه شيء معين وبالتالي لم يعطيني معنى. طب شوف مع الوصف بقى فكأنما خر من السماء. نعم بقى ده انا ايه وقع من السماء، وتحدد كمان الوقوع كان منين، وقع من السماء. طيب شوفوا في القراءة كده ذلك ومن يعظم. ما فهمنا شيء. كان يجب ان تقول من يعظم شعائر الله. طيب هبدأ فأقول الله فإنها من تقوى القلوب. ما رأيكم في هذا البدء؟ هو قال إيه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله. الله فإنها من تقوى القلوب. نقول لا، أنت هنا غلطان، فأنا غلطان غلط كبير جدا، لأن أنت إيه؟ لأن أنت قلت الله فإنها، هل يصح هذا؟ إطلاقا لا يصح أبدا. يبقى إذا ده يكون إيه؟ يكون وقف، وقف مش منضبط، وقف مش معنى مش تام، وقف غير صحيح في هذا المكان. يعني الوقت عدى، قدر الله ما شاء فعل، اسمح لنا ان احنا يعني نكتفي بهذا القدر، نقرأ الصفحة ان شاء الله رب العالمين، وبفضل الله نكمل في المرة القادمة، وغالبا هيكون لنا وقفة مع هذه الصفحة مرة اخرى ان شاء الله رب العالمين، فان شاء الله نشتغل عليه. بسم الله. سؤال المرة السابقة بحثنا لم نعرف، طيب فكريني بيه. هاء ينصره، هاء ينصره، نعم. سؤال المرة السابقة، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بسم الله. أنا آسف، أنا آسف، لا ده كان إيه، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. أنا سألت قلت إيه، ينصره الله. طبعا كل المفسرين على أن الهاء هنا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، الهاء هتعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عرفنا ازاي ان الهاء الضمير، السؤال كان عرفنا ازاي ان هاء الضمير هتعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت لما تبدا وانت بتقرا، ودي الفكره ان انت بتقرا ومرتبط جدا بسياق الايات، مرتبط بسياق الايات. الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يظهر عندنا ان في السياق، واحنا ماشيين واحنا ماشيين عندنا مجموعه من الناس هم ظنوا ان الله سبحانه وتعالى مش هينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وبدا يعمل ايه؟ بدا يعمل ان هو ينقلب على وجهه، وبدا ان هو يجادل في الله بغير علم، وبدا ان هو يجادل في الله بغير هدى، ويتبع كل بغير علم ولا هدى، وفي واحد يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، وبالتالي كان الحديث وكده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتجه فالسياق وضح لنا ان هنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يظن ان الله سبحانه وتعالى لن ينصر نبيه في الدنيا والاخره ثم فليمدد بقى لسانه الى السماء وليقطع. نقرا الايات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم ومما رزقناهم ينفقون.